من سورة الأنبياء نستهل بها لقاءنا هذا. تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ راغب مصطفى غلوش. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم. كذلك نجزي الظالمين. كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. وجعلنا من الماء كل شيء حي. أفلا يؤمنون. وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا. وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها كل في فلك يسبحون. وما جعلنا لبشر من قبلك

أفهم الغالبون. بل متعنا فلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. أفهم الغالبون. قل ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون. ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا ونضع الموازين القسط ليوم القيامة ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. وإن كان مثل قال حبة من خردل أتينا بها